حياكم الله شباب، معي الشيخ لي من اسكافين، قدم لكم حلقة 236 من برنامج بودكاست اسبوعي اي او اس كافي God of War كافي انمارك. لحظة I don't want to be here. اي بالضبط، اقدم لكم دانر اللي عاجبه يكون دانر كيفي، واللي ما عاجبه حيل ما عاجبه يكون موجود انمار عبيدي. مرحبا، شلونك؟ اني زين، اني مو زين، اني ما اني منو. طبعا بس احب اقول لكم يا انه اني كنت بسفر، كنت خارج عمان، وصلت رحت اشتريت God of War. احنا نزلت اليوم، مو اليوم، صار اليوم نزلت، سربت هنا ولعبت ساعة وضحيت بجدة في البودكاست. أيوه. دا حمل كل كليتنا. دا حمل كل اللي بيشكر أنا من. اسمع. أكو واحد دا يسمعني وكذا، عمي دروح العب. دروح العب. دروح. شو اسمه؟ دروح. ماكش شيء. طبعا اللي داي يسمع حلقة إنه شفتوا البداية هالمرة كلش تختلف من حلقة ويا الانترو الموسيقى، هو كل الخاطر أنمار، وبصراحة هو أصلا dedication God of War، لأنه فد لعبة يعني عريقة، وفد لعبة يعني كليتنا لعبناها وتعلقنا بيها، ويعني أكو فد special connection بيناتنا ويا اللعبة، فتستحق إنه واحد يسوي لها فيتشرينج ولو في شيء بسيط. فطبعا الموسيقى من الحلقه هي عباره عن الروك فيرجن مال شخص اسمه بدر نانا. سمعنا به اليوم. بالضبط، سمعنا به اليوم. هو سوى الثيم بس على الروك فيرجن بالجيتار، وهذه فشي بصراحة شفناها كوش حلوة هذه، وقلنا انه خلاص. والحلو ها، اوكي، انسبايرد باي الشخص اسمه بدر نانا، يشتغل بي ان ستوديو كويت سيتي. اي فالشخص عربي كويتي. يا حتى فتحت على الفيسبوك مالته، عنده ها اوكي فيسبوك مالته، من عمين شو تحشيش خطايا الولد ايش ايش يا تويتر موجود، على تويتر موجود هو. خوش سوالف عنده والله، اكو شغلات حلوه هم هو مسويها، حتى عنده بروفايل باي ذا واي على ابل ميوزك، بس بي اونلي دين او ثلاثه اي ثينك. والله اوكي، شاوت اوت صراحه، لانه كلش مرتبه، يعني حتى اللي دي يسمعونا سمعوها على اليوتيوب وسمعوا الاصليه مال God of War، كلش خرافيه. طبعا الساوند تراك مال God of War هو الاصلي ماستر بيس، اللي مسويه هو نفسه اللي مسوي الساوند تراك مال ووكينج ديد، باري مكريري هو اسمه، فد واحد رهيب. وبعد هذا الفيرجن اللي مسويه بدر، الروك فيرجن اللي بالجيتار وهالسوالف، كلش كلش كلش مرتب، اللي هو سمعته بدايه الحلقه. خير اكو قسم من التريجرات نسى يسويها، نسى يطفيها من مال شو اسمه مال The Walking Dead، ويطلع صوت زومبي في الزومبي هنا صفا. تحشيش. بس اكو انا شفت من ضمن الفيديوهات اللي تطلع من انستغرام، ما ادري كان سبونسرد او من ضمن شو اسمه الاستوديو، هم لحظة شو اسمه الاستوديو نسيت، سانتا مونيكا يا يعني هم سووا فولو على الانستغرام. شفت الفيديو مقطع للشخص اللي مسوي يعني الموسيقى مال اللعبة داخل اللعبة، والمؤثرات والسوالف والهذي، يستخدم فد آلة كلش قديمة وكل شكلها غريب وش عاوية وويرد، بس وصوتها كلش هيك غريب بس حلو، تعرف شلون؟ يعني مو مال مثلا موسيقى تخليها وتطوش بها بالسياره يعني انسترومنت، لا انه هي هي مال يستخدمون للمؤثرات للافلام لهذه. فالانسترومنت كلش غريبه، بس اذا لقيها ادزكم اياها تشوفوها. كلش اي لايك ات، كلش عجبتني. فحتى طلعت لقطات انه هم يستخدموها اثناء مد يعني بالجيم بلاي. ف يا بس على العموم الجاد اوف وور طبعا انه مثل ما انتم يعني تعرفون تبل، لان ما احس معه راح يكون هو نازل حلقه يوم السبت، بس هو يعني تنزل يوم الجمعه بشكل رسمي للبشر طبيعيين، بس للفايخين وللمدللين اقول لك ترى هي كلها كم ساعه باخذها قبل الريليس. ترى احنا يعني انتم امريكا يعني اول شيء توقيتكم متاخر، تمام؟ احنا شو نسوي؟ احنا الاصدار الرسمي الاطلاق الرسمي الساعه 12 بالليل بتوقيت السعوديه بالمناسبه، هذا الرسمي الاوفيشال مال المنطقه. يعني شو تريد اجاوبك؟ بس اربع ساعات قبلكم يعني مو فد شيء. شلون يما شلون يما انتم اثنينكم دت لعبتوها؟ انتم لعبناها اي اربع ساعات يعني هسه اذا اذا انت تقعد على اللعبه ما راح تقدر تختمها؟ لا لا على كيفك يا معود. لحظه ايش قد قلت بس اقدر والله الله يقولون لا مباشر باللي ختمتها انا الله يستر. والله دود يقولون ترى 35 ساعه جلسه بروحك. 35 ساعه هاي الكامله، بس الستوري تخلص ب 20 الى 25 ساعه. اوكي عمي 25 ساعه مو هو اي يعني إيه اذا ما نام منها لي باكر بالليل هسه الساعه بايش؟ لحظه الساعه 9 يعني باكر اذا طلعت متواصل ما نمت ما سويت اي شيء بحياتي باكر الساعه 12 بالليل اختمها. وانا يكون هسه توني العب البدايه مالته. انت هسه تقدر تقول الله ايش قد حلو المنيو، الله ايش قد الموسيقى. اي تلقى المار شنو فاتح ومغير ملابسه وجايب غير اسلحه. اكيد ما صار عندي ولد بعاد. بالضبط. وانت عندك ولد في نور امين. زين ما جبتك ايش اسوي ما عرفت شلون الوفه، ف قدمتك بشكل طبيعي. بس انتو صار يومكم ثلاث ايام من نازل، يعني هواي ناس بصراحه يعني خاتميها. وانا اقول لك اني هسه بعد ما اكو اطلاق على اليوتيوب ترى اكو شو يسمونه explaining the ending of God of War. اه حلو explaining. ايه explaining يعني مو يشوفك الاندينج، لا لا لا مناقشات على الاندينج. واو طبعا انا هسه للاسف القد ما God of War سوت فت صدمه يعني صحفيه او صدمه اعلاميه خلينا نقول بواقع الجيمز. انت صوتك يعني هسه فتحت يوتيوب داري ادز العلي هي هاي الروك فيرجن مال الثيم، شفت عنوان فيديو سبويلر كلش قوي صراحه، هو مو كلش قوي يعني اوريدي هو فشي كلش متوقع لكن يعني يبقى سبويلر. حرامات اقول لكم زين، بما انه بدنا نحكي عن God of War بدايه الحلقه خلينا نسوي استثناء احكي عن الفيرست امبريشن مالتي هسه خلال هالساعه او ساعه وربع اللي لعبتها، بس استثناء لانه هاي الحلقه مميزه God of War. طبعا انا لعبت اللعبه ساعه وربع، اللي دي يسمعونا اللعبه بيها ابديت، بس ابديت مالتها غريب شويه. الابديت يطلع لك 1.19 جيجا، بس ورا ما يكمل حتى ما يسوي انستليشن راسا تشوف يصير فايل لاخ داونلود هم ابديت الجاد اوف وور فشي 6.5 او 6.9 جيجا. ما اعرف ليش الابديت هيجي صاير، ما اعرف شنو الشغله. ف هذا الابديت مالتها يعني زين هسه شنو المجموع 125؟ لا لا لا انت مو قلت 7 جيجا، بس انا اقول لك ترى شنو اللي صاير عليه. اتوقع انت لو حد متنزل اللعبه راح تلقى ابو البس ال 6 جيجا، اتوقع سوى بوش للابديت وايل وي ار داونلودينج ذا فيرست وان. اعتقد يعني اكو اثنين ابديت صار، بس ده طبعا اخر واحد راح تشوف. بس زين انت ما قلت 119 قصدك 1.19 لو إيه. لا لا قصدي 1.19 إيه. اوكي دا اقول شنو هاللعبه وانا ما كنت شيء اصلا. لا هي اللعبه كلها فارغ هي بالضبط. يدود اقول لك السي دي فارغ بس بي كود هيك مال اونلاين اي بالضبط. طبعا اللعبة من اللعبات اللي رأسا تبلش ماكو أي مقدمات، رأسا أنت تنطلق، which is هاي شغلة أنا كلش أحبها. كتأثيري أول ربع ساعة أني كزبر جلدي فد 4-5 مرات، بس يمكن لأنه أني فان للعبة. بنفس الوقت كقصة وهيجي كشت أثرت، يعني عيني شبه هيجي بلشت تدمع لأنه ما أدري شو إلها فد واقع. ككومبات من أول ساعة يعني كلش كلش كلش كلش حلو، كلش فلويد، من ما تحس إنه أكو فد ثقل كلش قوي مثل أو بطء، لا كلش فلويد. بنفس الوقت تحس أكو فد هيكل لكريتوس، هيكل يعني هيجي قوي، كريتوس قوي تحس بيها. أما الحركة مال تشمر الليفيانثان أكس وتصيحها يجيك بإيدك، أتفق ويا كل الريفيوات، فد ساتيسفاينج، فد حلوة. بعد شنو أنا هيك دا ألعب بالبداية بس أشمر وأجيب، أشمر وأجيب، أشمر وأجيب، كلش تونست عليها الحركة. أول مرة يكون أكو بالكومبات اللي هي شلون كريتوس يتعارك جديدة، هذا في شيء كلش جديد طبعا، كلش حلو يعني، كلش همينة مرتبة. الدرع همينة كلش حبيته. ككومبات هاي شلون النظرة الأولى، يعني من بلشت أصلا نسيت البلايتس أوف كياس والبلايتس أوف إكسايل وهالسوالف، بالعكس كلش حب التوجه الجديد مالتها. الجرافيكس يعني هاي أول لعبة ألعبها بحياتي، الجرافيكس مال كاتسين هو 100% نفس الجرافيكس مال اللعبة لما أنت تلعب. فشي كلش خرافي. بعد هيك تصفن إنه واو بعد تفاصيل هالشنو هاش ديسة، الفرو مالته اللي هو لابسه الشعراية واحدة يجي كل واحدة واحدة تشوفها خرافية. طبعا God of War تجي بيها مودين للعب بالنسبة للجرافيكس، إنه يا أما تسوي برايوتا يعني شلون أهم تخلي البرفورمانس أو تخلي الريزوليوشن أهم. هسا من تخلي البرفورمانس هذا لازم تطفي اللعبة وتشغلها أول شيء ما يطلع، لأنه أنت من تشغل لعبة أول شيء يطلع لك بس نيو جيم، وراها لما تشغل لعبة مرت الأخ يطلع لك هواي أوبشنات. لما أنت تخلي البرفورمانس أولا ما راح تشتغل اللعبة 4K، راح تشتغل 1080p بس راح تصير يعني مالتها الفريم ريت لوكت، ما ينزل أبدا لما تسوي اي بالضبط 30. طبعا الفريم ريت مالتها 30 ليش؟ لانه هي اللعبه طابعها سينمائي واني اصلا يعجبني هذا الشيء. اذا تحط الريزوليوشن اهم، لا راح يسوي اللي هو التشيكر بورد 4K اللي هو يعني اعلى شيء كيبل الى البلاي ستيشن 4 برو. فاللي يصير انه انا جربت الاثنين بالمرتين، لما دا العب على طبعا التلفزيون دا العب عليه هو 4K HDR، الصوره كلش واضحه، الريزوليوشن خرافي، الالوان الهاي كل شيء خرافي، لكن تحس اكو قطعات فريم ريت، ما تحسها الى درجه انه تصير جيم بريكنج، لكن اكيد مو مثل الفلويد مال انه تشتغل 1080. بس اني من النظره الاولى لا صراحه حبيت العبها 4K اكثر. مو يا سانة من درد أقول لك إنه حتى لو كان أكو شوية، واللي هو أنا ما أدري عن لأنه هم كان نازل الأبديت، بس أعتقد حتى لو كان شوية وما صارت وياي بهاي المقدمة بمعنى ما فتت معارك وكذا، يعني بعدني كلش بالبداية. وهي طبعًا تفرق البداية نصها تريلر، ها تفرق من تلفزيون التلفزيون همين، أقدر أقول شوية مرات. لا تعرف شو تسوي التلفزيون مالتك حطه على المود مال جيم اللي هو يطفي كل الفلترات مال اللي تلفزيون يضيفه، لأن ترى هذا يأثرها من على الفريم ريت. لا لازم همينة أسوي هيك، أكو تلفزيونات همينة إيش وقت طبعا الدروب بالفريم ريت تحسه، طبعا لما نقول دروب مو إنه اللعبة تقوم تقطع، لا تحس أكو هيك نقطة هيك، حتى لازم كلش تركز يلا تشوفها. لما مثلا تفر كريتوس على الانفايرومنت بسرعه هيجي، مو تفره هو كشخص، لا تفر على الانفايرمنت بسرعه فتحس الرندره شويه ها تصير بيها فد لاج كل شيء اجزاء من الثواني. وهم انا اقول التلفزيون ها دفاعك مستميت على شو اسمه للبي اس 4. لا هسه اقولها هاي اللعبه لا على الاكس بوكس 1 اي بالضبط صدقني لا ما قارن ما جيب سيرف الاكس بوكس اصلا لا مو ما بيها مقارنة ما بيها دفاع هي مو موجودة على صار الأكس بوكس شو سوى أي فبس أنا أقول لك هي يعني لو البلاي ستيشن 4 برو مثلاً كيبل أكثر أكيد هسا بعد دانر يعني دا أنتوا ثنيتكم تفهمون التلفزيونات 4K هواية أكثر مني لأنه يعني أنا يعني هو تلفزيون واحد بالبيت هو مو مالتي يعني يدوب مرات يجي ألعب عليه فلازم أجرب همينة إنه أسوي مثل ما قلت دانر لأنه أنا أصلاً حاطة هسا اللي هو فشي عندي اوبشن HDR اكسترا يقوي لا تطفي كل هذول بس اكو هذا لاي واحد يعني دي اسمان سواء كان تلفزيونه 4K او مو 4K دائما يفضل بالجيمز اني LG اي معناها مثلك يعني لازم اسوي مثل ما انت تسوي لان اني هم LG اي بي مود اصلا اسمه جيم مود اذا ما لقيته فوت انت بالسيتنجز وطفي كل الشغلات طبعا طفي اكو واحد يقول لك مو اني اريده بغير مكان لا اكو معظم التلفزيونات الجديده ما ادري بالقدامه لما تسوي هاي الاوبشنات هي تاثر على بورت معين يعني تقول الاتش دي ام اي الاول اي اتش دي ام اي الاول اريده جيم الثاني اريده مثلا هذا الفيفيد اتش دي ار مثلا كلش حلو وغيرها بس دائما حطه على الجيم ليش لانه التلفزيون هم من راح يحط ليرات مال اتش دي ار ويحاول يخلي الصوره بعد احلى فلما نسوي هاي وجهازك هم اللي قاعد يسوي راح تشوف راح يصير عندك فريم تحسك وفات شيء غلط سكرين تيرينج ممكن يصير اللي هي شاشه ينقسم من النص او من زاويه ينقطع بالك اكو سيف فات بي الشغله الثالثه الليتنسي اللي تدوس الدقمه وتحسك ملي سكدات متاخره اكثر فدائما طفي التلفزيون لانه الجهاز دي قاعد يسوي هذا الشغل فما يحتاج الطرفين يسووها يصير تو ماتش هاي راح اجربها والله ما ادري حتى اما لما لعبتها مثلا على البيرفورمانس كلش فلويد وكلش مرتبه يعني حسيت نفسي دا العب شلون شايف من انت مثلا تلعب لعبه عاديه ما تطلب مواصفات على بي سي كلش قويه هيك حسيتها بس لا انا مثلا افضل لا انا يعني حتى لما اذا لعبت على تلفزيوني مالتي هم انا راح اختار الريزوليوشن حتى يستعمل السوبر سامبلينج اي مو انا مو جاي العب لعبه مثلا اونلاين ويهمني اني اربح واكون كلش سريع ودقه الفريم مالتك تكون بالضبط حتى الطلقه تجي بالضبط بالوقت الصحيح ولا شنو كذا انا جاي اكسبيرينس يعني قاعد اريد اقعد اي بالضبط قاعد اريد افوت بالجو دافتهم عليك فاني وياك يعني نفس الراي فهاي بدايه اللي شدني اكثر همينه اكو واني جنت منه همينه هواي ناس كانوا متخوفين لانه سانتا مونيكا بهالجزء غيره والفويس اكتر مال كريتوس بس الفويس اكتر الجديد لا كلش رهيب يعني صوته كلش مناسب الشخصية كريتوس اللي هالمرة هو الشخصية الكبران بالعمر اللي كلش قريبة قريبة هو من قريب بالضبط أنا حسيت هو نفس عوالك بس كبران بالحقيقة علي مو رمّن راح تلعبها ارفع الصوت صوته يرج اي بي بيز بي بيز ايجي صوتا راح اقولها راح اصرح انه اني كفان اصلا الجاد اوف وور وكلعبه كومبات بصوره عامه وهالشغلات من هاي الساعه اللي لعبتها اني اقدر افتهم واقدر اقول انه 100% هاي اللعبه تستحق بيرفكت سكور طبعا اللي دي يسمعونها من تشتروها هاي الاني اللي لاحظتها من خلال هالساعة البسيطة اللي لعبتها مليون باث اكو ممكن انت تدخله ما تكون من ضمن المين ستوري اكو هواية اسرار ممكن تلقيها اكو هواية شغلات مثلا اذا تشمر عليها الليفياثان اكس توقع تفتح لك فتشي تكسر لك فتباب من هالسوالف تيك ات سلو لا تلعب بسرعة ابدا لا تلعب بسرعه اوكي جاد اوف وور نون انه بيها اسرار وهالسوالف لكن هذا الجزء كلش بيه اكثر من اللي لاحظته أني بهالفترة البسيطة. اللعبة هم أنا اليوم أعلنوا عن أبليكيشن AR نزل للأندرويد والأب ستور بالخريطة هي مال مدينة ميدغارد اللي موجودة بها اللعبة. اسمه فتشي مرمر فيجن I think هسا من أدزلكم اللينك مالته. طبعا هي عبارة عن أبليكيشن خريطة هي مال اللعبة ولكن شنو AR فأنت تقدر مثلا تحطها هيك على الميز أو شيء ونحل سوالف تشوف الخريطة أكثر بصورة أوضح وتسويها زوم من هالشغلات. طبعا هذا أول أبليكيشن إلى دخل بشون بلاي ستيشن كتاي إن وبنفس الوقت هو AR ممكن أنت تنزله. والله ما مش ندري. لا لا فشي كلش حلو كلش مرتب. اليوم أعلنوا عليه. طبعا هاي كل هالإعلانات دا تجي من ناحية إنه يعني قاعد فور أصلا الموقع الرسمي والبيجات الرسمية مالتهم من يوم 12/4 اللي هو يوم الريفيوات إلى حد الآن كل يوم دا يعلنون عن فشي اللي دخل باللعبة. فاليوم كان الإعلان مال هذا مرمرز فيجن أي اسمه قاعد فور مرمرز فيجن خريطة كاملة الميدغارد بيسكلي. فنزلوها حلوة. أنا بعدني ما نزلتها والله هسه قاعد أنزله وأشوف شلون بعد قاعد فور أكيد إحنا راح نحكي بيها أكثر ككومبليت ريفيو. بدك تشوف السكرين شوتس أنت بالخريطة؟ أي أي خرافية. أكو واحد منو هذا؟ من هذا؟ أي أوكي أي اكيد راح نحكي اكثر بالكومبليت ريو على الاغلب يمكن الحلقه الجايه ما ادري اذا راح الحق اخلصها او لا. اي دات صح والله انا راح اخذ راحتي بيها بصراحه اقول لك اياها. شوف يعني واحد دافع فلوس وجايبها وهاي وفتلعبه صار له 8 سنين اصلا ما توقعت انه ممكن ينزلوها مع انه نهايه الجزء الثالث كان يوحي بهذا الشيء بس استل ما توقعت انه يسووها. فناوي عايش الدور بحيث ما قاعد هيك يعني كل لقطه دباوع و داعش وكانما أنا يعني بالأجواء مال كريتوس بس يسوونا من هيك لا تسوي هالرش ما راح تأخذ جائزة إذا خلصت بيوم أو يومين. بالضبط بالضبط تونس بيها واحد يعني واحد يتونس بيها على قد ما يقدر. نايس والله نيم يعني أنت تحشون قتلتوني إنه قاعد أنتظر بس بس يا هذا متحمس عليه باكراني اول شيء اروح انه اخذه سويت بري اوردر اني على شو اسمه بس باي لانه هم زي مو ديجيتال. اوكي نايس اشتريك يا ليش اشتري يعني اخاف تقرر ترجع تبيعها او فتشي وكذا يا بس سألت الحماس سويت لي يعني انه مشتري ديجيتال اشرف لي ديتا قوية الصورة كلش مو مو عزيز بعد تحشيش للي ما أعرف الموضوع فوت للجروب مال تليجرام راح تلقاني نزلت الصورة قبل 24 ساعة بالنسبة لكم لأنه أنتم راح تسمعونا باكر راح صار هسه راح نزله بالجروب حتى الناس يتونسون تحشيش الصورة فيا انه سويت صديق عندنا كان عنده اشتراك مال جيمرز مالته بحيث ياخذ 10% to 20% off فقلت له خلاص اطلب لي اسيف ليش قد 12 دولار اخذها سناكس شو اسمه حتى للعبة بس باكر الصبح هم بالعشرة يفتحون اول ما يفتحون انا راسا اروح يعني اكون انا بال9:30 هناك قاعد اسوي كامبينج مثل ايفون والله زين السويس يا دود انا كنت نسي بحيث يعني كان عندي قلت كان دار العب شو اسمه Red Dead Redemption بمناسبه رجع ال 4K هذه فقلت خلاص عاد خليني اقعد عليها اختمها وشو اسمه حتى تحضر God of War بعد ما عندي فد شيء ثاني العبه فبارحه البارحه يلا ختمتها ها والله نايس يا دو طويله شلون الله يرحمه بالضبط الله يرحم من انا هيك وات بعدين الوقت كله انا ما شايل هم اني هو مات شايل هم شو حقدر العب عندي بعض شغلات اضافيه اقدر اكملها بعدين وراها انه لما شفت ابنه رجع قلت ها اوكي ميك سنس. خوش لو فلافو بس يا بس شلون هاللقطه مال النهايه حلوه؟ بكيت لا ما بكيت؟ لا تعرف ليش؟ ايه اللعبه عش عمرها 10 سنين ذاك الوقت ما كنا نعرف شلون نسوي العاب I guess انه تحرك مادتك المشاعر بهيجي قوه يعني مو مستوى افلام احس اي بس هي بالنسبه لوقتها انا يعني وقتها يعني من جون مارستن هو قتله يعني طبعا ما ادري انا بدي احكي هل بدي احكي سبويلرز لا يعني اللعبه عمرها 10 سنين ترى لا احكيها يعني شوف انا ما لعب اللعبه كامل وادري يعني انه هيك راح يصير شلون الانترنت ما يرحم اوريدي هذا الموضوع اخر من زمان Red Dead Redemption كانت من اللعبات القليله اللي ركزت على شخصيه بحيث انه انت من البدايه تشوف جون مارستن شلون كان دا يحاول يرجع يكتسب قوته الى ان صار قوي بس بعدين رجعوا نفس الجماعه قتلوه فكلش انا بوقت انقهرت صراحه من زين تتوقع الجزء الجاي راح يكون يعني احد من سلالته لو ما له دخل ما ادري اذا حكي هذا الموضوع ولا لا بريكول Red Dead Redemption Red Dead Redemption 2 تحكي عن فنج لا شو اسمه نسيت اسمه العصابة اللي هم ديسندنت من عندهم اللي قتلوا جون مارستن هي الحكومة قتلته اي بس مو هم كانوا عصابة شو اسمه هو بس قل لي شو اسمه داتش اي يحكي لك قصة داتش قبل ليش لانه بالتريلر ترى يطلع داتش هو الاول تريلر يمكن يعني انا نسيت تريلر يا ما ادري يمكن انه هي بوكيت يعني كانت الستوري تيلينج تختلف عن هسه بحيث قبل كان انه ممكن تحس بهيك شيء بس هسه يا اخي هواي لعبات يعني صدق جت تخليك انه يعني هيك تتعلق بالشخصيه مثلا يعني هورايزن زيرو دون لو مثلا لاست اوف اس هاي هيك لعبات انه يعني تخليك صدق تتاثر وتتعلق وهذه فما ادري يعني البارحه انه يا حلو اول ربع ساعه من جاد فور اول ربع ساعه من جاد فور بالضبط مثل ما انت قلتها والحلو انمار خرب عليه وقال لي بالذات انت علي راح تتاثر يعني يعني فرقات سيكس مو اقول لك كلها لا كريتوس عنده ابن علي سبويلر اليرت عنده ابن لا لا مو هاي لا مو هاي يعني هو لانه هو اعرف كريتوس شو عنده بنيه وقتلها غير قبل بالاجزاء البدايه اي فهو لما يقول لي واعرف التعالي راح تتاثر لانه انا عنده بنيه فانه كليلي ذيرز اكو ربط يعني بين شو اسمه لا لا ما اعتقد ما ادري انا يعني ما ادري اذا على فكره لا مو هيك اي اعتقد انت يو اوفر ثينكت لا هو قصده شنو العلاقه ويا الابن والكذا شو يسمونه ما يحتاج اصلا يعني انت بس فكر شخصيه كريتوس شلونها مال سوالف يكون عنده ابن ويكون عاطفي وكذا لا خلص اي فهي هذا فانت ممكن تتاثر انه لانه انت تعرف انه واحد شلون يكون عنده ابن وشلون ممكن يكون عنده عاطفه وهذا وكريتوس مو مال هذا النوع أيه وهذا بس. موجود بالتريلر هذا فالايموشنز مالتك هنا تتحرك لان انا هم انا لما بعته هاي ما عندي ولد اي ثينك اي ثينك ما عندي ولد بس تتاثر بالعلاقه لانه هو ما ادري غريب يا يعني اقول لك بالتريلرات اكو شو يسمونه بالتريلرات هاي اول تريلر كذا يقول له يسر ابني يا يا فانا لما هذا بالتريلر من وقت يقول يسر قلت هاي شنو هاي مخش سالفه ايه علاقه كلش رسميه يا يا ما ادري بس على العموم يا اني كلش متحمس بالمناسبة فتحت شو يسمونه الـ AR map هسه وجربته الكواليتي 7000 حط ليه على القاع وحرك الموبايل مالتك وتفوت بالتفاصيل مال الخريطة طبعا فتشي اكو فتشي بالخريطة من بعيد بعد من هسه متحمس اوصل لهذا المكان. ايش هذاك الخبل؟ ايه بالضبط هذاك شكو. فيا خلي اجربها انا. واو طلع تحشيش. حط علقة حتى يطلع الخريطة كبير. ايه هو حطيت علقة. واو ازيه هاي شنو هاي هناك صدق؟ هاي عليمنا. ايه هاي شنو هاي؟ ايش مكتوب؟ لحظة The mountain. اوكي من ناحية شي لا بالله. ايه مبروه نقدر نرجع بيه. المهم خلينا نكمل يا معود. زين نرجع الحلقه قاعده فوريه بحته بالضبط. ف نبلش مواضيع ابل. يا اوكي بما انه يوم الاحد هو يوم الارض او عيد الارض اللي هو كالعادة أبل تحتفل بيه كل سنة. فأبل هسه وحدثت الموقع مالتها. إذا تفوت على الهوم بيج اسم هالسنة ظهر الكامبين مالتها مال الأرض اسمه أبل Give Back. سوت في الطريقة مال تريدين جديدة. إذا تسوي تريدين من أنا لحد يوم 30/3/4 أبل راح تعطي donation للconversation international. لا conservation sorry conservation ما أعرف إيش قلت conversation conservation international. فهناك ال يعني تسوي لهم donations وطبعا بالإضافة إنه يعطوك value إذا أنت عندك يعني إذا جهاز يعني إنه B value وإذا ماكو يقول لك إنه مو مشكلة جيبه وهمنا إحنا يعني نأخذ منك نسوي ريسايكل بلاش. عادة الريسايكل يكلف الناس فلوس الشركات وهاي. لما تشوف شركة يعني تسوي ريسايكل بلاش واحد لازم يستفاد من عندها ويعني تيك ادفانتج. يعني أنا مثلا البوكيت لما بدلت تايراتي مع السيارة كنت حاير قلت وأنا ودي يعني تايرة سوينا هذه. فإنه هما يعني هم زين أخذوهم من عندي الشركة قالوا لي إذا تريد إحنا نأخذ منك ونحير بالريسايكل هذه وما نشارجك أي شيء عليه. قلت له بليز أخذوه لا تبقوا شيء ما أريد أحير بي لأنه وأنا أخو ما جاء أقعد أحرق مثل اللي كان يسوي قبلها قبل. ف كان يسوي شنو هذا ترى بعده بعده بعده موجود بعده مستمر. الحرق جزء من أجزاء المهمة. يعني لما تشتري السيارة لازم تتعلم تحرق التاير بين ويا يجي واو. ف جد بس أبدأ أتخيل يعني إذا أرد أحرك تار شيء شنو الغرامات تجيني. فش اسمه فعلى العموم فهذا هذا البرنامج الجديد مالتهم ظهر هالسنة إنه همين يأخذوا منك وهمين يطق عليه فلوس إذا بي فلوس وهمين يسوون هو دونيشن على كل جهاز تسوي له تريدن. ف وقدموا الأول ال اعلنوا على الجهاز ماتهم ريسايكل جديد. تذكرته قبل 3 سنين او قبل سنتين كان ليام مالتهم الجهاز. هسه اعلنوا على دايزي. دايزي هي دايزي هي الجديده المشين الجديده اللي يسوي ريسايكل. يقول لك تسوي ريسايكل اب تو 200 جهاز بالساعه الواحده. ترى اخبار تفلش لك كل اجهزه بلحظه واحده بالضبط. يعني أخذ ليام هما بالضبط هما أبل قال هيك قال أخذنا كل شيء تعلمناه من ليام ويعني years of R&D ووصلنا لهالجهاز بحيث أكو قسم من البارتس يعني هي موجودة من ليام أخذوها وهذه. ف دايزي يسوي لك تفسخ الجهاز. نحن نحكي على جهاز مليان قطع وبراغي وهذه وهو مثلا يعني مو بس مثلا تشيله وتفككه وهلا طلع كل كل كومبوننت وتعزله على صفحه. المذر بورد تفسخه كله ما تبقي بي مو شمره شي حتى وحده. فيعني هذا كله يعني وقت ياخذ ودقه يراد يعني وسرعه. فيعني 200 جهاز على شو اسمه يعني 200 جهاز بساعه واحده ترى شيء انكربل خرافي يا وطبعا كومك اشارات انه هم يسوي انت انتدكشن انت لا تفوت مثلا يقول لك انه اخ سوي استمت على مالتك الجهاز فاذا تفوت مثلا على سمارت فون انه مثلا يقول لك انه اوكي خلني اسالك كم سؤال فيقول لك شنو انه حتى يسوون ريسايكل لل مثلا اجهزه غير ابل مثلا جوجل نكسس 6 خلينا نشوف نكسس 6 ايش قد الكاباسيتي 32 does it turn on yes الانكلوجر good shape yes how's the screen good shape $100 النكسس 6 والله نايس بدات تسوي ترين يعني تتخيل عندك جهاز تشامره بالبيت ما ممكن تستعمله وهذه وتقدر تسوي له تريدين وهم يتحصلك شفرس عليه يعني واي نات زين او اذا يعني تريد شو اسمه يعني تحير بي تبيعه مثلا على اي باي او على قناه ثانيه يعني بالنسبه لي يعني افضل ابيع لانه ممكن تحصل بها فالي زينه واني عندي خلق اكو ناس هواي يكون ما عنده خلق مثلا قال شي مني بس ارد يعطيني فاليو فيعني طريقه سريعه انه واحد يسوي بها ريسايكلينج وهم انت تفيد يعني واحد يفيد البيئه وهم انا التليفون مالتك حسب ما قالت ابل هنا مكتوب بالاخير بالاخر صفحه يقول لك انه يقول لك your trade-in gets to be someone else's new smartphone فيعني دي يروح الناس ثانيين مو بس شيء يعني دي اخذوه هذه يعني دي يرجع الظاهر ينباع او عندهم فد يعني بروجرام خاص ما قاعد مكاتبي التفاصيل بس شو اسمه لا تستفاد ولا تفيد بيسكلي بالضبط yeah. بالضبط يعني ممكن دول العالم الثالثه يستفادوا من عندك وهم امكانات يعني مثلا تخيل تروح على فد مثلا بلده او مثلا منطقة فقيرة وهذه تقول ماكو هاي التلفون راح يجي فيك عليك يقول لك هذا الجالكسي شو اسمه هذا النكسس 6 وهذا قديم وما ادري شنو جيب لي البيكسل 2 ما راح يقول لك شيء يعني راح يبوس ايده وتشقفه فشو اسمه فيا هذا الانيشيتيف مالتهم مال هذا يوم الأرض وبالإضافة طبعاً هم ينعنوا على مالتهم التشالنج العام هم سووها إذا تذكرون مال Earth Day إذا تسوي 30 دقيقة workout خلال اليوم يوم الأرض يطوك السبيشل شو اسمه باج على طريق الأبل واتش بالأتشيفمنت مالتك أي صح وطلع لي يا بالإضافة إنه يطوك استكراتها من اكسكلوسيف مال اي مسج تقدر تستخدمها يعني بالكونفرسيشن يعني في شيء تحشيش انا عندي كم وحده اكسكلوسيف اتشيفمنت فيعني 30 دقيقه سوي فيها ورك اوت بس اهم شيء لازم تدوس تشغل الورك اوت هاي في الشغله يمكن الناس مو كلهم يعرفوها انت بس مو مجرد يعني بس ساعه وتروح تركض وهاي عباك راح تجيك لا لازم الساعه تعرف انت تسوي ورك اوت فيعني start a workout مثلا outdoor run outdoor walk المدة 30 دقيقة ويطلق على أساسها ال achievement فهذا اللي عندي على أبل هذا الأسبوع ما في ذا تعتكم no لا يوجد لا يوجد شفت اليوم شفت اليوم فيديو تعرفون أيه. هذا هو هم اللي يشتغل بالتكنولوجي اسمه لينس اكيد تعرفوا اذا تشوفوا أيه. شكله أيه. اي اعتقد اي عرفته هذا سوى فيديو على الاي ماك برو قال ابل رفضت انكسر مالتي ايباد برو الاي ماك برو وابل رفضت شو اسمه دينايد سيرفيس فابو موقع اي مور اللي هو ريني ريتشي عنده مثل ما تعرفون ما تعرفون لا اسمه عنده شانل اسمها فيكتر دود يعني انصحكم تتابعونها بهاي مالت شانل هو باسمه اسمها ريني ريتشي بس هو فيكتر اندر فيكتر سوى فيديو على اليوتيوب ما فين مين أسوي الشير؟ مرات عندي فترات غريبة جدا مين أسوي الشير؟ هاك ريني ريتشي مسوي فيديو دا يشرح ليش ابل انه رفضت الريبير مال لاينس وكان كلش انترستنج يعني دي يحكي ما دي يحكي بطريقه اوفنسيف لو هذه لا دي يحكي بطريقه انه دا يقول لي بين قوس يقول لي ابا انت يعني ابل ما راح تعاملك بطريقه سبيشال لان انت اشتريت اي ماك برو سعره بالافات الدولارات او انت مثلا عندك يوتيوب شانل هاي هي تعاملك طريقه حال حال بقيه الكاستمرز لا تشتري تشتري ب 10 دولار تشتري ب 3000 دولار او 20000 دولار ما راح يهم الابل نفس القوانين نفس القوانين فهو اللي سواه شنو لاينس اخذ الماك فتحها وبعدين رجع ركبه الاثناء التركيب خرب ما ادري شنو باور سبلاي قب عليه ما ادري شنو بعدين وراها كسر الشاشه زين ليش ما ادري شلون كسرت الشاشه يمكن هو كسرها لو طقت بلا ما دي يرجعوها زين فدي اقول له انت يعني كل هاي سويته اي شوف لما دي يرجعها صار شورت بالشاشه اي حرق الباور سده شوف الفيديو يا yeah. زين هو ليش فتح ها ظهر يعني هو هذا اي شيء يسوي اي هو هذا هو لاينس هو ايش يسوي دائما يسوي شغلات انه يعني هو مختص بالهاردوير والنتوركينج وهالسوالف هذه هو الولد يعني هو يعني حل مثقف وعنده خبره هذه زين بس فيديوهاته هذا الفيديو ما سواه كلش ما له داعي وكلش سخيف لانه يعني بس مجرد انه حس انه تحس مال فيوز بس يعني يسوي جنريت فيوز بس مو فد شيء يعني هادف مثل بقيه الفيديوهات اللي يسويها فالظاهر انت لما مو هذا يرجع الشاشه اذا شفت الفيديو ظهر لما رجع الشاشه وقعت الشاشه وانفطرت اي وقعت عدل نفيس اي وقعت عدل نفيس ومن جوا انفطرت اي وكل هذا ويقول ابل شو اسمه رفضته طبعا انه هو رينيد يقول اللي صار انه انت فتحت التليفون فتحت الجهاز بيدك وهذا اول شيء هو يعني يخرب الوارنتي مالتك حتى لو كان عندك ابل كير زين ف يعني هي جوز شويه ان ديبث على التيرمز اند كونديشنز مال ابل وهذه فكل شفته انترستينج يوم الصبح شفته لما دات رايك شفت الفيديو هذا فقلت اسولف شويه عليه خبايا ما هو تسرع احنا التليفون او فتشي هذا من كيف يصير شو يسمونه تبدي تفكر إذا يرجعون له لا لأن هم عندنا هالسبورت والسوالف هناك لأن شوية عندهم سبورت قاعدين الناس حل مدلعين ترى والله إيه. سبويلد بالضبط مرات أنا أشوف يعني الناس تحسها سبويلد يصيرون يدردمون على شغلات تافهة جدا بقيت اللي تذكرون الأبل تي في أخذته مستعمل ماتي واحد معدهم وعلى غفلة وقف شادة تمطر وقف ما ادري شنو هذه ما ادري اذا الكهرباء صعدت عليه لو هاي زين فرحت بوقت الابل ستور وكان يعني باقي بيه ضمان وهاي يعني خطيك وش ما حكوا شيء يعني قالوا هاي اوكي صار ما اشتغل مش شنو هذه صار جيب لك واحد وبدلوا اليوم انت الموضوع يعني اذا انت يعني صدق ما عندك شيء وما مسوي شيء بالجهاز انه ما يعني ما شفت انه صار تقصير من عندهم او يسوون تقصير بس اذا انت مثلا انتشنلي يسوي شغلاته هذه ما راح يصنقت كفرت خصوصا انت اذا التليفون بالمناسبة هواي من ضمن الشروط مال ابل كير حتى ترى عندك مال ابل كير اذا على القسط ان يتكسر التليفون ما راح يغطي حتى لو هو يغطي الكسر لان هو يغطي الانسيدنس ما يغطي الانتنشنال فيعني هذا اي فيعني هذا من فضح روحه طالع على الفيديو مسوي فيديو قاعد فاتح الاي ماك ودي يفسخ وهذه يعني ذاك هو ايفيدنس بالضبط اقول لك عندي خبر رهيب رهيب رهيب اي انا بناء على اخر شو يسمونه البيتا فيرجنات وال شو يسمونه واتش او اس 4.3.1 بعد تعشش من عقلك وما تحكي وميوت سوري سوري صدق تناقش على الشاشة لا لما انت قلت عندي خبر رهيب قلت لك اشتريت ابل واتش لا لا والله يعني شو يسمونه هو يعني باقي شو أقول لك يا يمكن أسبوع أو أسبوعين فش راح يصير فراح أتأكد 100% إذا هاي ما راح أنا أشوف آخر شيء سألتهم وسألوا على أساس سألوا الفرع مال الإمارات فقالوا راح ندز طلع يدزون الأبل ووتش ويتبدل فلوس التبديلة مالته ويرجعوا لهنا نتكلف ثلاث أوراق وشوية. آه. ليش ليش تكلفك؟ باعتبار التبديل راح يسوون على يعني مو كقطعة جديدة تبديل كامل لا يبدلون بس الساعة كاملة حسب حكيهم علي. أدري أدري إنه ليش المفروض ما يصير هيك. مثل هنا نفس ال. الريسيلر هيك شيء. دا أسأل هن دا ما دا هن دا أمجس أسأل. شو تنزلت؟ لا لا لا لا ما دا رزق بس دا أقول لك أعرف إنه غلط هذا الحكي بس لو هنا يعني هو شوف هي حالتين لو هم دا يكذبون ودا يتكاسلون لو هم صلاحيات بحد لما دا يودوا هناك دا يأخذون الإكستريم كيس الإكستريم كيس إنه تروح يبدلوا لك الووتش نفسه يبقى الباند يبقى الشحن وكل شيء الباكيت مالتك يبدلون بس الووتش نفسه تكلفة التبديل ويا الروحة والجاية مالتها كلها تتصفى ثلاث أوراق شوية يعني احتمال تكلفة التبديل بالأصل هي احتمال ورقة ونص أو ورقتين وكو ورقة مال الطريق لأنه الظاهر ما عندهم هالسفر أساس بس anyway شو سمونه أخوي رايح شغل عنده يومين ثلاثة ما أدري إذا رح يلحق له لا شو يسمونه الدبي فاحتمال رح أحط الساعة رح يروح يحطه إذا لحق صار نتيجة صار نتيجة ما صار خلاص ما عندي أي حد ثاني وما لأدز الأمريكا وتكاليف وهذا هم من ما تفيد فإيفنتشولي أكيد لازم أشتري لأنه كلش مفتقدة بس الفترة هاي كلية لازم رح أقول ها بلكت لأنه أنا متأكد ما ضاربة وما أدري ده حس إنه فتشي فولتي بالباتري ساير بس خلينا نشوف فأنيوي فعلى موضوع الواتش أو إس كالعادة لما تصير بيتا وشغلات وكذا الناس يبحوشون بالكودات فحسب تقارير من بعض الديفلوبرز ومن موقع 9to5 Mac يقولون إنه أكو بعض المسجات الورنينج الجديدة بالسيستم والهاي دا تسوي indication انه ممكن maybe يفتحون المجال انه نسوي watch faces خاص بينا كديفلوبرز ودانا بيرجع الحب الموضوع الثيمات طبعا الثيمات مال ايفون يعني لا اسا هاي مو هم قالوا مال watch انا رسم قلت ها هي ايفون themes confirmed مثل هاي جمعة فالف هاف لايف 3 confirmed بالضبط اي رأسه كلش انترستينج بصراحة احتمال بس اجين هذا كل تتوقعات بناء على الكودات وكذا هيك وورنينجات وهاي معناها مو شرط احتمال ما تفتح لكل ديفلوبرز بس احتمال يفتحون واتش فيسات اكثر خلينا نقول اللي تكون خاصة شركات معينة شلون ما اكون نسخ خاصة لنايك نايكي يسوون الغير هاي منها نايكي وهرميز اعتقد بس هذول الاثنين الاكسكلوسيف فممكن يفتحون المجال شوية أكثر وأكثر أنا صراحة أتمنى للساعة وأعتقد حتى لو صارت أكيد راح يكون بها limitation من معرفتي بأبل بس هي هاي أو مثل ما قال علي إنه ما يسوون هيك شيء لما يريدون الشكل أو الإكسبرينس مالته تخرب مال الأبل ووتش أو ما تكون أكو مستوى معين من الجمال والهاي يهتمون بها أبل ما يريدوها هاي تخرب فهذا بين موجود بس كلش انترستينج صراحه لما شفته انا قلت اوكي نايس اذا صارت يا yeah. يا يا اخي شو احب العب ابل واتش المهم ابل باي اذا شو اسمه اذا تستخدم ابل باي ويا ماكدونالدز يوم الجمعه يطوك ميديوم فرايز بلاش كل جمعة بشهر الرابع yeah. ف... get your fat asses ready طبعا خبر هيك على الجانب بس بخصوص الكاميرات وش قد هي متطوره وكذا، صار كانت الايفون وغيرها يعني بس هي الايفون بالدرجه الاولى. بناء على بي بي سي اكو دراج ديلر تمام مال مخدرات وكذا، لزموه عن طريق صوره بالواتساب. لحظه، هاي البنيه ما لا ما كاتبين بنيه صراحه ما ادري بالخبر. انمار كلهم يشوفون بنات كوردينج تود بعد اذا بدي اتشيك الخبر مره ثانيه بس ما اعتقد. فبالصور مال الواتساب وهاي تمام، لازم مجموعه من الحبابي مال المخدرات ومصور ايده، فمقارنين البصمات طالعة بالصورة ويا الداتابيز وشغلات وكذا ولاك فيه. واو يا انت بس قول للرجال اللي كان قاعد لما خطرت له هاي الحل ايش قال روحه رهيب تخيل الدقة مال الكاميرات وين واصلة. على الانستغرام، انستغرام ولا واتساب مكتوبان يمي بالخبر حسب ذا فيرج. هذا شو اسمه اللي عنده صور حتى شو اسمه لا مو هذا. اوكي منه طلعك واحد لا غير واحد اكو هاي شنو صارت موديل ايه هذا همينه على بس هذا قديم هذا يعني قبل سنتين. لا لا لا هذا جديد ذاك اليوم. ايده طالع بالصوره يعني ايده والحبابي والكذا ومصور ايده، هو مصور ايده مو صوره من بعيد مو لهالدرجه التكنولوجيا واصله بس هو مصور ايده فهو قريب الصوره حسب الخبر طبعا ما قريته هاي ما حاطين الصوره للايد. فشايفين البصمات مالتهم قاربين اكثر شيء ممكن وهاي بناء على هذا لاك فيه. واو من الفرنزكس شلون دي تطور ايه فشي هاي الصور بالايفون همين انت ظلوا صوروا ايديناتكم وابل تاخذ وجهنا بعد لك بعد يا تشوفوا بعد وجهنا تسجلت بالداتا. اي والله صدق ايه يا زين شو اسمه احنا خلصنا على ابل مو شور. نتفليكس الابليكيشن مالتها سووا له ابديت، ضافوا فتشي سموه موبايل بريفيوز. طبعا من تشوفه لاول مره على الابليكيشن تحس على بالك مثل ستوريز مال انستغرام ومال فيسبوك وهالسوال اللي هي مبيوكه من سناب شات، بس هاي الطريقه انه على مسلسلات مثلا لوست ان سبيس، وهاي لما تفتحها يكون عباره عن تريلر بسيط أبو 30 ثانية أو أقل، يشتغل على الموبايل، يشتغل على طول الشاشة، ما يحتاج تقلب الشاشة مالتك، فشي بسيط تريلر عن مسلسل أو فيلم معين. طبعا هذا الشيء أشوفه كلش حلو أني بالنسبة أنه لما أريد أسوي فديسكفرينج المسلسلات جديدة وأفلام جديدة أنه أشوف هيك تريلرات على السريع، مثلا أنا بدي أقلب بالتليفون مثل ما أشوف ستوريز بالإنستغرام أو فيسبوك أو غيرها، بس أشوفها مثلا عن مسلسلات. فشي كول، بس انا ما ادري شو سويت ابديت للنتفليكس عندي عشان ما ادري ما طلع ما اعرف ليش. يمكن مو كل المسلسلات صارت لها هيك شيء يعني، وتعرف وين كان يطلع هيك تريلر ولا ولا واحده يعني اصلا والله يعني هو الفيتشر كله بعد ما عندي ما اعرف ليش. يمكن ما صار له بوش، موجود بالابديت بس ما صار له بوش، ما ينفتح بكل مثل الابديتات مال سناب شات. انت تسوي الابديت تفتح تلقى ما كل شيء المطلوب. يا بالضبط. دائما لما تخلص سيزن معين مثلا من مسلسلة بعد ما نازل السيزن الورا مثلا ورا سنة لما ينزل هذا السيزن الجديد، لما تفتحه بالبداية يشوفك مثل ريكاب للسيزن اللي فات. طبعا دائما يكون كلش مرتب، ومرات شايف لما أريد أرجع أشوفه أو فتشي ماكو أي مكان يجي يختفي مرة واحدة يشوفك إياها وبعد ما يشوفك إياها فتشي كلش كلش هاي الفرصة الوحيدة اللي عندك ما عندك غيرها. اي كلش تقهر هاي الحركة. تليجرام بعد تواجه حروب يعني من ماكو هيك شيء طبعا من نوع صارت الحكومة ضد تليجرام، منا إيران الهوسة قبل فترة كانت هسه روسيا. روسيا جنك يقول لك حتى الخبرة مكتوبة إنه تطفي روسيا تسوي بلوك الجنك كبير من الإنترنت بس حتى التليجرام ما يشتغل. يعني سكومت مواقع كومت شغلات هاي كلها تراحت بالزلق لأن ده تطفي بورتات وده تطفي شو يسمونه دومينات معينة وكولات معينة السيرفرات معينة بس حتى التليجرام يخرب وما يشتغل. ترى فتشي يعني لهالدرجة التليجرام الانكريبشن مالته لهالدرجة مرتب وكذا. طبعا قبل هذا القرار كانوا طالبين انه اكسس للمسجات وطالبين اطفاء بعض هاي الامور. تليجرام رفضت كالعادة مثل ما صار ويا ايران همينة. بعدين طلبت من ابل يعني تابعتها خلال اسبوع صارت هاي الاحداث شوي شوي. بعدين طلبت من ابل انه تلغي او تطفي او تسحب تليجرام من الاب ستور. هذا هم لما وصلت النتيجة اخشي راح طفت البلاك. تسدو طرفت شي من نوع. طبعا وياها تأثرت واتساب وفايبر الدنيا كلها تعلقت ديا طبعا. بس خطية والله انا انقهر عليهم يا ما ما ما اعرف الى اين قاعدين يمشون هاي الجماعة. عندك اخبار؟ لو احكي شيء ثاني قول لا تدوس لها. اقول سيجا شفت ايش سوى؟ لا ايش صار؟ شفت الشخصية الكيوت اللي سووه في انتاج كلش كيوت سووه الميجا درايف تذكره؟ سووا ميجا درايف بقد الايد لحظة قصدك مال ميجا مان؟ لا ميجا درايف الجهاز السيجا جينيسيس اي الهاند هيلد قصدك؟ لك لا الكونسول سووا مثل ما نينتندو سوت رجع سووا لها برودكشن صغيرون 15 كلاسيك جيم. اي والله كلش كيوت. وين شو ما حطيته بالمسجات. واو ميجا درايف ميني نايس بهالشكل. زين شنو وش وقت ينزل مسالف لنا؟ ما شو يسمونه ما متاكد من عدها اذا اكو اعلان معين. نو ماكو. اوكي نو ماكو. بس 15 لعبه بيها سونيك اكيد طبعا. فانتسي ستار ما اعرفها. ثندر فورس 4 هاي اعرفها اكيد طبعا من غير ما يقولون يعني اكيد هاي 100% بيها ستريت اوف ريج 100% لازم يكون بيها. اكيد بيكون بيها كوميك زون. اكيد يكون بيها شو اسمه هذاك فتشي اكس جمان هذولي مال. لا مو ميجا مان خبان شلبت ميجا مان. انت راح يكون بيها ميجا مان حميد حط لك اياه. ما ادري اكو ميجا مان على السيجا كان ما هي ميجا مان كانت مال ماريا شري مو مال كابكوم هي هتلعب على الكمبيوتر اتذكر من طبعا سهل الاسئله مالتنا اللي هي مال قبل 2600 سنه بالضبط والله ولد اتذكر جديات من انا هم يعني انا كل زين اعرف انه ماريو كان على النتندو لانه ايش قد ما لعبها على اكثر من مكان وطريقه رسميه وغير رسميه ضيعت وين كانت هي بالاصل. اي بالضبط انا هي وين موقعها الاصلي. اي بالضبط نسيت هذا الاكس اللي كان رجال ووحده ورجال كل كبير بالعمر بس يكون يشبه في القزم يكونون ثلاثه وسيوف وكذا من هاي الزمن القديم من زمن مال كونان مو كونان الديتكتيف كونان المحارب. اي هذا طبعا ما كان فتصفت جلتش ذا باربيريان ما اعرف شو اسمه باربيريان اي بالضبط. anyway سوني تعلن على نسخه مصغره من الجاينت ديجيتال بيبر انك. سوني جاينت بيبر انك الكترونيك انك وكذا ويجي قلم وتكتب بيها شغلات وملاحظات وهاي الامور وكذا قلت على النسخة أصغر معناتها. طبعا هاي من المنتجات اللي أنا شايف أنت ما تكون سامع عن اللي قبلها وبعدين تكتشف إنه سووها من بعدين وراها النسخة الثانية، وهاي النسخة الثانية هم من ما تشوفها ما تشوفها بأي مكان. Yeah. فمن المنتجات اللي تبقى هيك يعني مخفية. طبعا النسخة الأصغر ورقة A5، النسخة اللي قبلها كانت A4 تقريبا. أوكي. تقرأ PDF ويجي بها 16 جيجا وكذا. همنا من المنتجات اللي شو يسمونه اللي أنا أتمنى أشوفها، لأني بشكل عام الإي إنك فيجولي أحبها كلش هواي بصراحة. ما أدري أحس فتشي كلش مريح للعين، كل أنواع الإي إنك سواء كان كندل وغيرها وكذا دائما فتشي كلش حلو للعين. ف نايس. من ضمن الأشياء اللي دي حاولون يسووها سناب شات حتى يعني يكبرون أكثر يتحسنون، هسه سناب شات واحدة من أكثر الفيتشرز المستعملة بيها هي موضوع الاي ار فلترز، او خلينا نقول الفلترز اللي تصير على الوجه والشغلات، وهاي اللي كل ده يستعملها من الشلب الى الورد والهاي الشغلات. اللي صار انه هسه اكو بعض الفلاتر راح تبدي تطلع لك بيد تكون بفلوس، بحيث انه اي لا هاي شنو هاي الحركه اللي يقدرون يستعملوها شركات مثلا حتى تسوي فلاتر انت تسوي لها انستليشن بس لازم كان اب بيرشيس. طبعا هي هاي الحركه حلوه فشي يفيد البزنس مالتهم، لكن بنفس الوقت تحسها تو ماتش مونيتايزيشن، يعني الموضوع مو لهالدرجه فشي كلش مهم حتى اني اروح اشتري، لكن اكيد اكو فانز لهالشغله راح يسووها. طبعا اول لاحظ الاعلانات اللي تطلع بالسناب شات اي صار شويه بها ابستراكشن تطلع بنص الستوريز كلش بحيث يخرب الاكسبيرينس. عبالك هذا واحد بحيث تصفن منه هذا اللي انا مسوي له فلو يخرب الدنيا. فذاك اليوم ضافوا هذا وسه قاعد تقول لي مونتايزيشن للفيسز، ما ادري ده احسه ما ادري. طبعا اول ناس سووها انه نزلوا فلتر بفلوس اللي هم ملوك الفلوس وملوك الان اب بيرشيسز كاندي كراش. اي لا هذول مرفع عنهم الخلم. بس شنو هاي الفلاتر ممكن تصير حتى كجيم، يعني الفيديو هيك مثلا تحرك راسك بطريقه معينه من هالسوالف تصير كلعبه ممكن تنزل لها مثلا جيم بلاي هو الفيديو مالتك مال وجهك، فشويه بيها فيتشرز اكثر. لكن يعني هاي واحده من الشغلات اللي سووها سناب شات بالجديد، يعني الى حد الان ما طالع لي شيء من هالسوالف فما ادري. نشوف لي وين حنوصل بهاي السالفه العاويه. اللي سوى فلاتر بفلوس هبستماتيك تذكروه؟ هب حل هذا بعده عايش؟ يب بعدهم عايشين، بس هم اول ناس اعتقد انا اتذكراني سووا هاي الفكره مال الفلاتر. و اتذكر بوقتها كان البرنت شكل البيبر والعدسه شكل والفيلم شكل والكاميرا ما ادري شنو ف استوعيت تقدر تسوي كاستمايزيشن كانت اغلبها بفلوس يسووها. ذكرته هسه شفته اي والله بعدهم موجودين بعدهم عايشين. شلون دي يسوون فلوس شلون هاي ما اعرف صراحه، بس والله حلو فلتراتهم تعرف اذا قاعد اشوفه بس على الويب سايت مالتهم. طبعا الويب سايت عندهم خوش فلترات بس ما يسوقهم اي لا بصراحه هم مرتبين اي من هاي الشغلات اللي تشوفها اللي هي كل شيء شيء فينتج فلاتر من هاي الفينتج كلش حلوه اللي الوان تكون صارخه والجانب محروقه. Yeah. انا عجبني هيك فلاتر هواي. يا كويس سؤال. شفت الصوره نزلتها على تويتر ايش قد قبيحه والله. طبعا يعني هسه هسه احنا بدنا نحكي على هاي. قلت هيك من كيف اقول شو يسمونه تابعوا علي على التويتر. والله هسه هسه كنت بدي اقولها بعدين قلت لا خفت صرت شيء تشيزي تحشيش يا اخي شو قبيح. اقول لك شلون كانوا يلعبون اطفال قبل. اقول لك مو بس هذا، انا لما شفتها هاي قلت اخاف. طبعا انا اذا اشوف الصوره يعني ما شفت الصوره اللي فوق، شفت التعليق مالتك اللي هو انت حاط الصوره الاصليه بالبدايه، فشفت هاي اول شيء راسا عبالي انه من هاي الدمى اللي تطلع بالافلام الرعب وهذا، فتراح في متحف ولقيته بيه فهمت شلون تحشيش. فصعدت فوق طلع لا والله هاي. بس بغض النظر عن هي ايش قد مرعبه اكيد راح تسولف انت مهاراتك بالرسم ترى والله زينه يعني. ثانك يو والله ينطلع بيك طلعت. اي ما تدري عنده هيك هاي وين كانت هاي شو متشات موجوده بالاردن مو ما اعرفك لو شنو السالفه. من زمان شت ارسم بس هيك بطلت اتيت بشغلات مكسره اخي والله خريطه هذه بس وتركت الرسم تحشيش. يعني عمدا ما ادري اي جس انه الجديات حي ابل لانه رجعت لي ان هذا الواهس من جديد يعني عن طريق الايباد برو والابل بنسل وهذه يا اخي يعني تولز جديات مهمه و يعني تشتغل بنفس دقه لما تستخدم القلم والورقه. فيعني هي الله حييك رجع لي واهس. ثانك يو رجع لي واهس وقمت ارسم هاي. ف يو نيفر نو اني يعني بصراحه دي صار لي دفع انه يعني نازله تدفعني انه يعني اكمل ميجر مال شو اسمه جرافيك ديزاين واخر يعني امشي بيه ككارير. ف اي جس دا افكر بالموضوع علي. تابعوا علي على لارس. تابعوني على الانستغرام ترى هاليوم نزلت صور حلوه فصورتين ثلاثه حلوات. انت الانستغرام مالتك مثل تويتر مالتي. اي تابعوني على الانستغرام. اليوم اول مره احط صوره بالستوري مالتي. صدق لحظه هي اكيد على ابو اتريوس كريتوس از باك اوف كورس. طبعا ابو اتريوس الورد ابو اتريوس الغالي اخافوك اسم ادريس اتريس اتريسي بالضبط. لا هو هو باللعبه يسميه اتريس اي شيء اتريس اتريس اي شيء. شوف دانر وانا دانر. زين عندي هيك خبر من بعيد ومن قريب. هاي حلوه هاي جيمز. بس قبل ما تغير اقول لك المره دانر هاي وين الصوره؟ مطعم اسمه جاز ريستورانت مال الشطرنج. يبي اي ما شطرنج اي مطعم اسمه جاز ريستورانت. والله قبل يومين رحت له كلش انت وبنية اي بالضبط. دافعين فلوس ها انت وبنية. لا لا للاسف المكان طبعا جديات. سواء انت شو يسمونه يعني صديقة حبيبة زوجتك اللي انت تريد تسميها وسميها فشي كلش راقي وكلش مناسب كلش كلش مناسب من هاي المطاعم اللي شقد ما ظلمة ما تعرف شو تسوي يعني لازم تفتح ضوء. زين بس الأجواء رهيبة. ساعة 9 يجوا الناس ويعزفون جاز كلش رهيب كلش فيكة. لحظة هاي دعاية بلاش جاز ريستورنت. منو الميوزيشن؟ ما اعرف اساميهم والله. بالبيج مالتهم ينزلون كل يوم انه من راح يغني اليوم او من راح يعزف. لان عندهم ايام جاز بس يكون وياها غناء بس يكون ميكس حسب الفرق اللي يجيبوهم. يعني اكو مرات يسوون يعني بارحه لمن او البارحه لمن عزف ما عزف بس جاز غربي عند مقطعتين سواها مال اغاني مال فيروز بس رجع عزفها بطريقه الجاز. فهمت شلون؟ طلعت كلش فيك. هي فيروز فيروز جاز تعتبر إيه يعني هي تغني والله. جاز هي تغني جاز هم هنا وابنها ابنها أصلاً عازف جاز الدرامر هو نايس الدرامر مع جاز. ف يعني مو فد شيء هي طالع عن لونها أو طورها إنه هاي. ف بس والله مرتب. زين شنو يبيعون؟ ستيكس؟ اي ستيك، باستا، برجر، هاي الامور يعني. هو الشيء الوحيد اللي ما عجبني مع انه ما اثر علي كل الشوايه اللي هي نرجيله، هم نبي شنو بس ما ادري شنو طريقه اي مو ما مشكله الناس هنا علي يعني هي هو الناس يريدون، لانه هو اندور وارجيله ما تزبط. بس اللي كان غريب ما اعرف طريقه السحب الهواء ايش دا يستخدمون، ما حسيت بالدخان، ما ادري اني صرت بلند ان ما اعرف، بس ما حسيت دا اشوف النرجيله بس ما حسيت بشيء. المكان مساحته كبيره تقريبا. اي شنو اكلت يمهم؟ ضلوع. اي هلا بالضلع خرب. والله جابوا لي شلون ضلع من نوع هيك يعني متت خروف خروف شافت شيء خرافي. اي لامب يا لامب تشوبس. اسعارهم نسبيا غاليه، منيو مالتهم بالدولار فجهزوا. مش قاعد طعنا دا دا دحش وياك وانا دا أشرب سموذي سوري. اي بالضبط على مود انا اختفيت راح اسوي سموذي. اي بالضبط. لا لا اللام تشوبس 16 دولار الذرة. بس انا اقول لك هي نسبيا ترى اسعار زين، ترى زين اذا الضرع مال يعني خروف زين. بس هي انا اقول لك يعني اذا انت تروح لها بالشهر مره تروح لهذا المطعم اوكي، فاكثر من هذا لا تو ماتش. anyway مو موضوعنا نطلع من عندها. غير هاي اخبار امور. انا عندي هيك اخبار بسيطه. حكينا قبل فتره طبعا انهم فيل سبنسر سوى هيك مباركه السانتا مونيكا ستوديو على السكورز مال جاد اوف وور، وشون شلون صارت شو اسمه شلون صارت سكورات مرتهم رهيبه وهالشغلات. صار فد باكلاش وراها بسيط مو كبير من هوايه اكس بوكس فانز، انه ليش ماكو هيك العاب مثل لاست اوف اس وجاد اوف وور وهالسوالف على الاكس بوكس، ليش هيك شيء ماكو. ف ما دي هو هل الخبر انتظروا مايكروسوفت هسي يعلنون عنه؟ ما ادري هي صدفه جدي هيجي. كريستال داينامكس اللي هم شو اسمه المصممين مال توم ريدر مالتهم المدير اللي هو اسمه مات بوتي، اي اسمه كلش غريب. المهم انتقل هسه صار ويا مايكروسوفت ستوديوز. مايكروسوفت ستوديوز طبعا هم يعني الاسم مال كل تيمات مايكروسوفت الفيرست بارتي، خلينا نقول من جماعة هيلو إلى إلى إلى إلى غيرهم جماعة، حتى هذول شو اسمهم تيرن 10 I think الجماعة فورزا ما أدري. المهم تيرن 10 ما أعرف بس أعتقد هيك شيء. بس هو عرفت غزك. فهسه هو كلهم سوي يعني هذولي أي هم هذول كلهم يسموهم مايكروسوفت ستوديوز. فهو هذا اسمه ديرل جالهار ما اعرف شنو اللي كان المسؤول مال توم ريدر بكريستال داينامكس صار من ضمن الليدرشيب تيم مال مايكروسوفت ستوديوز حتى انه يساعد ومن هالشغلات. ف يعني ان شاء الله انه يعني شلون تطور الاكسكلوزيفز مال اكس بوكس. بس يعني يوم عن يوم نقدر نقول انه سوني كلش عندها الحج بموضوع الاكسكلوز. اكو شيء احتمال اكون غلطان لانه هو ده مجامع كل المعلومات بمخي حاليا وما ادري يمكن انت تساعدني بالموضوع. انا وياك صحيح سوني عندها اكسكلوزيف هواية احسن وكذا، بس ترى الاكسكلوزيف مالتها اللي كلش قويه مثلا او ده تسوي مبيعات من هاي الخرافيه ده تخلي ناس تشتري ترى عارف ناس اشتروا البلاي ستيشن قبل شهر تمام دي يجهزون الجاد اوف وور، يعني هو مشتري بس على مود هاي. اي انا هسه عندي ولد صديقي ده ينتظر، هو مو بالاردن ده ينتظر يتوفر عنده النسخه مال جاد اوف وور هاي اللي عليها الليفياثان اكس حتى يشتري. فشي يسمونه مو جديده تفهم شنو يعني هاي الاكسكلوسيف مال سوني مو بارحه جابتها ولا جابتها بالبلاي ستيشن 4. كليتها اللي كلش كلش قويات كليتها سلاسل قديمة وجايبة فانز من أيام بلاي ستيشن 1 شلون لليوم فما أقدر هم أنا كلش ألوم مايكروسوفت ترى يعني حاليا بالزمن الحالي برأيي أنا ما أدري احتمال أكون غلطان لأنه احتمال ناسي فات إكسكلوسيف أو فات شيء بس من اللي قاعد أشوفه حاليا صعب أنك تجيب إكسكلوسيف ويكون كلش مرتب كل الإكسكلوسيف اللي باقيات واللي الناس يريدوا كلية شغلات قديمة يعني جيب أي شيء هيلو قديم فورزا قديم جيرز أوف وور قديم جماعة سوني أنشارتد قديم جاد أوف وور قديم منو عندها منه بعد من اللي كلش كلش قويات لا استفاز تعتبر ريلاتيفلي جديدة يعني بس همنا من بلاي ستيشن 3 اي مو هي مو هو شيء بدا ويا بلاي ستيشن 4 والناس متخبلين عليه بقى القصد وين انه حتى يعني بناء شلون البناء فوق السلسله ده يصير بشكل صحيح بالنسبه للبلاي ستيشن بالضبط اي عندك يعني عندك سبايدر مان جديده تعتبر سبايدر مان اي ممكن اتفق بس سبايدر مان همنا كسلسله همنا المشكله قديم هورايزن ترى همنا ما اعتبرها جديد تعرف ليش لانه الكومباني مالتها هي موجودين من قبل وسووا فانز من هاي الكلزون يعني إيه الناس اشترت الهورايزن بس من ورا كلزون لانه هم بيعرفون الشركه لا انا خبره قديمه اختلف وياك هنا انا بس ماكو شيء جديد يعني اكو شركه هسه يبدي وهسه يسوي سمعه لا هسه عوف الشركه احنا دنحكي اي بي احنا دنحكي لعبه من جديد انت بلت عوف الشركه ترى يعني انا هنا شوي اختلف وياك هذا برايي طبعا وانت كل واحد رايه اصلا بالغالب اللي كل شيء يحب كيلزون ما يحب لعبه مثل هورايزن هورايزن بيور ار بي جي كيلزون بيور فاست بيس شوتينج على حال كول اوف ديوتي لا لا انا مدى مو من هالناحيه قصدي الشركه موجوده من زمان اي بس يعني حتى جرالا جيمز بس استفادوا من خبراتهم باعتبار قصدك أي. لانه المختلف تماما دافتن فكره الجرالا دافتن فكره اي دافتن بس لا قصدي انه حتى جرالا جيمز ترى طشه والطشه الحقيقيه بهورايزن مو بكيلزون يعني ترى نجاح هورايزن ما يجي شيء من نجاح كيلزون كيلزون ترى شادو فول ما نجحت يعني كانت ريفيوات مالت شادو فول بس كيلزون ياهو كان اللي قبل 2 لو 3 كيلزون 3 كيلزون 3 كانت حلوة كيلزون 3 اي ترى اقول لك كان خرافي اي كانت حلوه وهيك بس يعني انا دافتهم عليك انه الشركات هم اصلا ويا سوني وموجودين ويا من سوني زمان إيه وهم هذول اللي بعدهم مو موقفين سوني ماكو شيء جديد طلع زين اوكي نجي على الاي بيات بس هورايزن لا على هيك شيء انسى سبايدر مان ترى يعني اي هم اشتروا اي بس وهي هي انت الحكي اللي دا يصير هو شنو انه سوني اوكي هم هذول الشركات من زمان وياهم من هالسوالف لكن بدك تعرف شلون تتابعهم صح صراحه اي اوكي هذا اي بهذا اي نعم هي تقدر تبقيهم عايشين مايكروسوفت طشرت كم شركه بس هيجي من ورا ابسط شيء هاي اللعبه اللي كانت مثل ديفل ماي كراي على لعبه ثانيه سمعتنا هذا اللي كان حاط سماعات وديناصورات وشغلات هذا راح هيك راح لا لا لا لا مو اكو واحد اللي ما شاف النور ها اوكي ملحق خطيه من تريلر الناس تخبلوا عليه وبعدين راح هيك شيء يمكن اي ما ادري اي صح فعلا بعدين حتى يعني حتى يعني شلون مايكروسوفت يعني هي حاليا الاكسكلوزيف القوي عندها هو فورزا طبعا اللي تنزل كل سنه جزء خلينا نقول يعني هالسنه هورايزن 4 تاكدت هاي راح يصير لها شوكيسينج بالاي 3 ما عدا ذلك حتى مثلا هيلو بس شفنا الى حد الان هيلو هاي هيلو 5 كانت ريفيوات مالها طبعا رهيبه بالنسبه لي بس سوني دائما حتى سوني ويا وجود الشركات مالتها دائما تحثهم ان شلون اكسبلور نيو ايدياز سووا شغلات جديده يعني ترى شوف يعني نرجع مثلا جاد اوف وور ترى خطوه جاد اوف وور ان تنقلها الى هيج شيء مختلف عن السلسله كلها ترى هواي شركات تخاف تسوي هيج شيء لا شجعني ما أتوقع مايكروسوفت كان قبلت هيك شيء تغير قوي أقول لك تغير كل شيء يعني كل شيء مو مثله إيه كاميرا كذا تغير كل شيء كبير اي اي مو هي هواية مثلا عندك شركات شلون تشتغل if it is not broken don't fix it يجي يجي يشتغلون وصراحة هاي واحدة من شغلات Ubisoft Ubisoft يجي يشتغلون Ubisoft الى ان وقعوها لأساسنز كريد الى ان فلشوها ودمروها للفرانشايز كلها يلا فكروا يغيرون لكن صحيح. شوف سوني ما تفكر هيك God of War ترى God of War من اشهر اللعبات على الـ على الـ على البلاي ستيشن لكن غيروا لما كاري بارلاغ قدم الفكره مالته راسا طوضوا الى اخر قال له اوكي روح اشتغل حتى نوتي دوغ مثلا نوتي دوغ بنجاحهم الساحق براتشتان كلانك شو اسمه بانشارتد قال لما طرحوا فكره لاست اوف اس راسا اوكي سووا اشتغلوا دائما تحثهم حتى اقول لك حتى اللعبات اللي هي ما ناجحه خلينا نقول ما مو كلش نجحت ردي ادون مثلا اللي كانوا هم الديفلوبر مال جاد فور جوست اوف سبارتا وتشينز اوف اولمبس على البي اس بي حثوهم مثلا ينزلون لعبه على بلاي ستيشن 4 سووا ذا اوردر ذا اوردر كانت تجربه سينمائيه بس هي صراحه ما كانت لعبه حلوه لانه ما تحس نفسك تستاهل هالمبلغ لانه هي لعبه كلش قصيره ما لك اي دور بيها بس حتى هسه ردي ادون قالوا احنا نشتغل على مشروعنا الجديد اي ما ما تشروهم راسا يعطون فرصه بالضبط ميديا مولكيول مثلا ايش قد يجرجرون بالمشروع مالتهم دريمز مو دريمز اي لكن سوني ما عافتهم سوني تعرف اي والله دا تفهم قصدك صحيح مع انه هم البدايات مالتهم الصعده مالتهم كانت هواي اسرع من اللي قاعد يصير هسه مثلا ليتل بيك بلانيت وهذولي كانت فشي يعني ثوره سوت بالعالم من ناحيه الجرافيك ومن ناحيه انك اللعبه انت تسوي الليفلات مالتك وكذا كان فشي كلش ثوري هسه هيك صاروا ما ادري ايش يسوون هم مو ماريو سواها اول هاي الفكره نينتندو لا لا مو شو يسمونه لا لا لا هم ماريو كان ورا ليتل ماريو شو يسمونه اللي تسوي بلد وكذا ورا ليتل بيج بلانيت اوكي اصلا هي هاي الفكره موجوده من قبل يعني مو هم اول ناس موجوده بدوم بالتسعينات اي بس هم كانت ثوريه لانه التول مالتها الجرافيك مالتها الكميه الشغلات اللي بيها كانت كوما يعني بعد تقدر بيها تسوي كوما شغلات وشغلات مختلفه تطلع عن الستايل اللعبة يعني ممكن تسوي لك لفلات بناء عن ما أدري إيش يسمونه مثلا مثل جير كان أكو هواي هيك لفلات سواها على مثل جير وكذا فكان بيها نوع من الحرية الأكثر وهاي فا يا أي فار كراي بيها بالمناسبة علي سوري ولا لا أي فار كراي بيها فعلا أوكي. هذا أنا قصدي إن سوني دا تعرف شلون تدير بالها على الديفلوبرز مالتها بعد هسه يعني ما ادري شنو هذاك يوم كنت اقرا انه سوني اذا استمرت فعلا دائما هي هيجي توصل مرحله ممكن انه يبدون الاستوديوهات اصلا يتمنون ان سوني هيجي توصل مرحله مع انه هو دائما احنا معروفه الديفلوبر بالنهايه ترى مو من مصلحته ان ينزل اكسكلوسيف الجهاز بالعكس يعني تخيل God of War بهيج لعبه هيجي وقصه وهيج ريفيوات وهالسوالف ان تنزل على الاكس بوكس همينه شنو الارباح السانتا مونيكا ترى يعني فتشي يعني انت اذا تحكي عن 70 مليون جهاز بلاي ستيشن 4 مثلا سوني باعت زين مو اكو وياها 40 مليون اكس بوكس انباع وهي ايزلي من اللعبات اللي كل الجيمرز حيشتروها ف اقول لك متى تحصل يعني بس هنا بس على السوق هنا تمام بس على السوق خلينا نقول اربيل على ابسط شيء اليوم النسخة اللي أنا اشتريتها هاي من الوجبة الثالثة للوسط الأربي. ما أدري لحقون. الوجبة الثالثة. تخيل. ما أدري لحقون. زين آخر خبر عندي على طاري هيجي هم الشركات الجيمز وهالسوالف. EA حكت شوية بمقابلة على مواضيع المايكرو ترانزاكشنز وهالسوالف. اعترفوا إنه اللي صار بيهم باتل فرونت هو سموها learning experience كانت. وقالوا احنا سوينا اخطاء وتعلمنا من هاي الاخطاء هسه بالنسبه لباتل فرونت بالذات هم حلوا هسه المشكله مالتها البروجريشن كله تغير هسه وصار حاله حال اي لعبه ثانيه وبصوره منطقيه بس هم عندهم خوفهم لا مثلا الناس يلوموهم على اللعبه المرتقبه كلش من عندهم اللي هي انثم احنا شفنا لها الديمو الاي 3 فات واني واحد من الناس اللي كلش متحمس لها. قالوا انه ما راح تكون بيها الاخطاء من ناحيه المايكرو ترانزاكشنز مال باتل فرونت, وبنفس الوقت قالوا كمشاكل وقصه وتغيير ومن هالسوالف اللي صارت بماس افكت اندروميدا ما راح نعيدها, ما راح نسويها. فهذا شيء حلو اني من شفته انه كول اي اي تتحسن شوي, اي اي يحسون انه لازم هم يكونون احسن من الصوره اللي طلعوها على روحهم او السمعه اللي طلعت عليهم. ف يعني وخصوصا صراحه انثم, لانه انثم شكلها لعبه حلوه كجيم بلاي من اللي شفناه فشي كلش خرافي, ما اريد يكون بيها فد سوالف تعبانه تخرب عليها. نايس. شفتوا والله هو انترستينج كلش هو انثم. سمعتوا الخبر كول اوف ديوتي دي يفكرون يسوون باتل رويال بيها مود بالجديد؟ كول اوف ديوتي حتى باتل فيلد؟ اي لا لا اثنيناتهم دانا صدق؟ واو. بس انا اللي ضوجني صراحه بكول اوف ديوتي الخبر مو هذا, انه اكو هواي اللي كاد تطلع على اساس بلاك اوبس 4 ما بيها سنجل بلاير. سمعت هذا الشيء غريبة, عدوم قوتهم كان بسنجل بلاير ترى أول ما طلعت. أنا صراحة إذا كانت ما بها سنجل بلاير احتمال ما أشتريها. ستوري مالتها كلش كان دارك, حرامات يخربوا. حتى بلاك أوبس 3 ترى كانت حلوة. بأني الثالث تعرف ملعبة بعدني؟ بس الأول والثاني والأول أنا ماكو. أنت ماكو إيه بالضبط, مورد الوحيد مال كلام جوتي. بس هو الأول والثاني القصة كلش دارك وكلش انترستينج مال كول أوف ديوتي ترى. أي كلش غريبة. فت أمور غريبة يعني صدق بلاك أوبس يعني. ناي طبعًا هي أكتيفيجن داحسهم دا يخطون نفس خطوات EA آخر فترة, خصوصًا بالتشفصات مالتهم يا ديستني. هو الظاهر الماركت إنه شفتن جيرز دي, أنا خايف من هذا الشيء. ذاك يوم دا أقولهم يعني للأصدقائي بالشو دا أقول إنه أنا خايف من اللي راح يصير فيوتشر, إنه الاندي جيمز مثلًا من مثل الفورتنايت أو الببجي وهذا الستايل مال الباتل رويال, وهذه راح يكون راح يضغي بشكل إنه الواعي بعد أصلاً ما يقدرون يدورون لعبات يعني بيج تايتلز وتريبل أي جيمز وبس يلعبون هاي اللعبات اونلاين ويخرب كل شيء. هو شوف هذا الموجه راح تصير علي, تعرف ليه هاي الموجه مال باتل رويال كستايل وكذا من زمان طاغيه على البي سي لها فتره يعني كان سنه وكذا. ايوه الحمى هناك شويه قلت بسبب البلاي ستيشن راح وصلت والموبايل طبعا وسط الباقي اللواعب, فأتوقع فترة كبيرة راح نشوف تضغى مثل كلاش أوف كلانز وغيرها من هاي الستايلات. زين بس خايف لا تأثر على كواليتي مال الفيديو جيمز راح تنزل وراها. أيوة يعني أنت شوف هسه باتل فيلد وكول أوف ديوتي رسن فروا عينهم دينجرون. فروا عينهم يريدون يعني إكسبلور نيو ماركس, وهذه زين. وإذا نجح وياهم احتمال قرار اصلا يعني انه بلاك اوبس 4 سنجل بلاير ما يخلون من وراء هالشيء. لا نايس. هاي شنو الخبر عني انمار تشيت؟ اي هاي هسه هاللحظه والله اعلنوا عن سيريس سام 4 بلانيت باداس. طبعا اللي دي يسمعونا ما ادري اذا لاعبين سيريس سام ولا, بس سيريس سام من اللعبات اللي هيك يعني كل انواع الاعداء الويرد والتحشيش والقتل والتفليش بيها والاسلحه التحشيشيه. فهسه عنا عن جزء رابع راح يكون وبإي 3 راح نشوف له جيم بلاي. ترى نايس. سيرسام للي ما يتذكره لازم يتذكره بلقطه معينه كلش مشهوره, مو لقطة شخصية معينة. اي بالضبط. هذا يعني اشهر عدو الا ما تكون شايفه بمكان, اللي ما له راس ويقمز وإدناته قنابل. لا بعدين تطور صار صار اكو واحد منهم يشيل بايد قنبله وبايد الثاني راسه. اه نايس. هاي بسيريس سام 3 سويت بس مرتب والله حلو. يا اكو تيزر تريلر شفته ما الجرافيك شو يسمونه مثل ديد رايزنج مو فتش كواليتي كلش عالي. خلاص بدي اقول لك هي بصير سام عباره عن ديد رايزنج كانما مو فتش. اي ديد رايزنج بس مو مال الزومبيز بالضبط. ولا بس هذا الستايل مال الجرافيك حتى شو يسمونه ديد رايزنج من اللي يستخدم اللي هي يكون حلو بس مو كلش واو. ليش؟ لانه بالسين الواحد يحطوا لك بالالاف الاعداء اللي يركضون كلهم يركضون باتجاهك وبالالاف فلازم يكون هيك شيء. شفته. اوكي نعد خلصنا احنا بعد ما عندنا شيء نسولف فيه وصلنا لنهايه الحلقه. احب اذكر الناس واو بعد النهايه واو شفت الاعداد بالاخير لما صعد مشان تحشيش بشي وهو هاي يا هي بالضبط هي شيء عباره عن ديد رايزنج بس غير قصه وغير نفس الستايل. فتابعونا على الانستغرام تليجرام فيسبوك وتويتر وتابعونا على يعني سووا سبسكرايب على ابل بودكاست وعلى تطبيق اسمع لتطبيق نبض وعلى تويترات يعني حساباتنا الشخصيه على تويتر همينا كلها راح تلقوها اللينكات بالملاحظات امام الحلقه. فحب اشكر انمار ودانر على تغطيتهم الحلقه ولا تنسوا تلعبون جاد اوف وور وهمنا طبعا راح نسولف عليها اكثر ان شاء الله الاسبوع الجاي. فشكرا للمتابعه ومع السلامه.